الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا كان بالمال نعم تشدد المال على وينتهي الإشكال، لكن إذا كان في حد من حدود الله ما تصلح فيه الكفالة لازم يسجن حتى ينتهي الموضوع ويتحقق، هل يجب القطع فيقطع، هل يجب الحد فيقام عليه الحد، هل يجب الأدب فيؤدب، ولا تصلح فيه الكفالات، لأنه ما يمكن أن تستوفيه من إنسان ما عمل شيء، تستوفي الحد تقطع إنسان ما سرق، ولا ترجم إنسان ما زنى، وإلا تجلد إنسان ما زنى، وإلا تجلد إنسان لم يفتري، هذا ما تصلح فيه الكفالة. فالكفالة في الحدود لا، أما فيما يتعلق بالمال أو فيما يؤول إلى المال فهذا يجوز. نعم. باب الشركة والوكالة. بيكفي ما عندك أسئلة يعني. هذا سائل يقول متى يقطع المسافر الجمع والقصر؟ إيش متى يقطع المسافر الجمع والقصر؟ يقطعه إذا وصل إلى بلده أو ذهب إلى بلد، مسافر وصل إلى بلد ويعلم أنه يقيم فيها أكثر من 4 أيام، فإذا علي وصل وهو مسافر ووصل بهذا البلد ويبي يستقر فيها ويعلم أنه لا بد أن يبقى أكثر من 4 أيام فأصبح من الآن مقيم، حكمه حكم المقيمين، لا يجوز له الفطر ولا يجوز له قصر الصلاة بل يكون من هذا. أما إذا كان جال البلد وجلس فيها وهو لا يدري متى تنتهي مهمته، يمكن يجلس يوم ويخلص ويمشي أو يومين ويخلص أو لا فأكثر، فهذا يستمر في أحكام السفر من القصر أو من الفطر أو كذلك من المسجد 3 أيام على، يستمر بها حتى تنقضي حاجته، حتى ولو جلس شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، إذا ما يدري متى تنقضي حاجته فهو في حكم المسافر. لكن إن علم أن حاجته تنقضي في 3 أيام أو 4 أيام وسافر فهو يستمر، فإن كان لا يدري أنه لا بد أن يقيم أكثر من هذا فإذا علم القطع ولا بد، أما إذا كان ما يدري متى حاجته فهو يقصر أبدا، يقصر ما دام إذا ما يدري متى يمشي بكرة بعد بكرة وكذا، مثلا الجيش المجعول في جبهة مسافرين يقصرون، ولو ربما إنهم مثلا يجيهم أمر اليوم أنهم يمشون، يجيهم أمر بكرة أنهم يمشون، يتقدمون ويتأخرون وهنا أو هناك، لكن جلسوا ما داموا جالسين لهم الترخص في السفر، لو جلسوا شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة وهم لهم القصر، ما داموا ما يدرون متى يتحركون ولا يدرون متى يمشون فهذا يجوز، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع المجاهدين في أذربيجان وحال بينهم وبين طريقهم اللي يريدون الثلج، وجلسوا 6 أشهر بن عمر ومن معه يقصرون الصلاة مسافرين، لأنهم ما يدرون ينفتح لهم الطريق ويمشون ما يدرون متى. فهكذا الإنسان الذي ما يدري يقصر، لكن إذا منك مثلا سافرت وجيت مثلا من أي بلد ووصلت المكة أنت ناوي العمر وتبي تجلس 5 أيام أو 6 أيام متيقن من وصولك صرت من المكة تتم ولا تتأخص ولا خصر. لكن لو مثلا جيت بشغل لك إنسان تطلب منه حقك وجيت تقول له يمكن ألقاه يعطيني حقي اليوم وأمشي، ثم مثلا جيت ما لقيته من بكرة سألت عنه ما وجدته ما تدري متى تنتهي، أنت تقصد حتى تسافر، إلا إذا علمت أنك ستبقى أكثر من 4 أيام فيلزمك هذا. نعم. هذا سائل يقول هل على المرأة تغطية قدميها وكفيها ووجهها في الصلاة وفي الطواف وفي سائر العبادات؟ نعم، الصلاة ما تخلو من حالتين، ما أن تكون المرأة تصلي في بيتها ليس عندها أجانب فهذا لابد من أن تكشف وجهها، لابد أن تكشف وجهها، أما كانت تستر بجميع بدنها هذا طيب، فبعض العلماء رخص لها في الوجه والكفين وبعضهم خص الوجه فقط، فهي لابد أن تستر، أما بقية الجسم لابد، المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، هذا في الصلاة إذا كانت في بيتها، لكن لو كانت تصلي وهي مثلا في الحرم أو أمام الناس يلزم تستر حتى وجهها، لأنه ما يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إلى المرأة، لا يجوز النظر إلى وجه المرأة، فهي لابد أن تستر وجهها. كانت عائشة رضي الله عنها محرمة، والمحرمة النبي نهاها عن تغطية الوجه، فكانت ما تغطي وجهها إذا كان ما عندها للنساء ولا، لكن إذا برزت وحاذاهم الرجال تغطي وجهها عائشة رضي الله عنها، فهذا يدل على أن المرأة تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب ينظرون إليها، أما إذا لم يكن هناك أجانب تصلي في بيتها فهي تستر جميع بدنها إلا وجهها. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من يذبح عند القبور وإذا سألنا عنه يقول صدقة للأموات من المكفرات أو من المحرمات؟ لهذا ما ينبغي، ما يجوز الذبح عند القبور، كما لا يجوز الصلاة عند القبور، ولا يجوز الدعاء قصد الدعاء عند القبور، ولا يجوز قصد الذكر عند القبور، هذا ما يجوز، هذا من البدع. القبور ليست محلا للعبادة، القبور تزوره وتسلم وتدعو لصاحب القبر فقط وترجع. أما محل العبادة فهي المساجد، المساجد التي جعلها الله وذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا محل العبادة المساجد. أما عند القبور هذا من أعمال الجاهلية ومن أعمال الشرك، الذين يذبحون للأصنام ويذبحون للأوثان، وهذا شرك. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: فصل لربك وانحر. فإن ذبحه لصاحب القبر فهذا شرك والعياذ بالله، الذبح لغير الله شرك. وإن قصد أنه مثلا ذبحه هناك من أجل يوزع لحمه على الناس لكنه يرى أنه أفضل كونه يذبح هناك فهذه من البدع التي ينهى عنها. والذبح النبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فلعن الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح لعن. ففيه ناس يذبحون لأهل القبور بزعمهم أنهم ينفعونهم، أو ينذر صاحب القبر بزعمه أنه ينفعه، أو يذبح للجن على باب عتبة البيت يقول علشان الجن نسأل من شرهم ولا يجوننا، أو يذبح مثلا على عتبة الباب من أجل العين من أجل الحسد، ما حد ينحتهم ولا حد مثلا يحسدهم. كل هذه من والعياذ بالله من الشرك الذي لا يجوز، وهو من الذبح لغير الله. والنبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فصل لربك وانحر، وهو الذبح لا يكون إلا لله، لا يجوز أن ينحر لأحد، لا لشجر ولا لحجر ولا لجن ولا لكوكب من الكواكب ولا لصاحب قبر، فلا يجوز الذبح هناك ولا يجوز الصدق في المقابر. ولذلك النبي نهى عن الصلاة في المقبرة فقال لا تصلوا في القبور ولا تصلوا إليها، فهذا نهي. ولا تصح الصلاة في المقبرة، لو صليت الفريضة والفريضة لله وصليت في المقبرة ما صحت صلاتك. المقابر مهم محل للعبادات، لأن هذا من أعمال الجاهلية الذين يذهبون للقبور وينذرون لهم ويذبحون لهم ويطلبونهم من دون الله ويدعونهم من دون الله. والله يقول ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فادعوا الذين زعمتم من دونه ما يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولدعوا الذين زعمتم من دون لا يملكون، والآية الأخرى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعوهم من دون الله وهم ما يملكون شيء، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله سمى دعاء الأموات شرك، من دعا غير الله فقد أشرك بالله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا كائنا من كان، والله يقول ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما دعاء الأموات أو الذبح عند القبور والعياذ بالله أو الصدقة عندها أو الصيام عندها أو الصلاة عندها أو قراءة القرآن كل هذا لا يجوز لنا. هذا سائل يقول طاف بالبيت 6 أشواط وبعد السعي والحلق ذكر ذلك، فماذا عليه؟ عليه أن يعود ويطوف 7 أشواط يكمل 7 اللي راحت ما يعدها، يبتدي من أول ويطوف 7 أشواط في الكعبة ثم يعود إلى المسعى ويطوف فيه 7 ثم يقصر. فعمله الأول ما صح لأن الطواف لابد من 7 أشواط، من طاف 6 ما صح طوافه، وإذا ما صح طوافه ما صح سعيه، وإذا ما صح الطواف ولا السعي لم يصح كذلك الحلقة والتقصير، فلا بد من الإعادة الكل. يطوف ويتأكد 7 أشواط بالكعبة ثم يطوف 7 أشواط بالمسعى ثم يقصر. نعم. هل عليه شيء في الحلق؟ هل عليه شيء إذا حلق؟ والله عاد إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه إن شاء الله. هذا سائل يقول هل يجوز للشخص الذي طاف طواف الوداع أن يدخل إلى الحرم مرة أخرى قبل أن يسافر؟ لا بأس، ما في شيء إنه يدخل للحرم ويصلي. ربما إنك مثلا توادع بعد العصر أو توادع مثلا قبل المغرب مثلا بنص ساعة ثم توضب مثلا عفشك وكذا وتحمل ثم يبدأ المغرب، ما يخالف تدخل وتصلي المغرب وتمشي لا بأس بذلك. نعم. هذا امرأة أرملة ولها بنتان وليس لها أب ولا أخ وتريد العفاف من رجل، فهل يجوز توكيل جار لها في عقد النكاه عنها؟ ما له ولي، لا أب ولا ولا إخوان ولا ابن ولا أحد. ها؟ يقول لها بنتان وليس لها أب ولا إخوان. ولا له ذكور أولاد. ما لها بنات. بنات. أي. لا مثل هذه ينبغي إذا كانت على هالصورة أن تذهب إلى القاضي وتعرض عليه حالة والقاضي هو الذي يوكل من يعقد لها. هي ما تتولى ذلك بنفسها، المرأة ما تتولى ذلك بنفسها، إن كان له ولي فالولي يقوم بذلك، وإذا لم يكن لها ولي فالحاكم هو الذي يتولى أمرها. الحديث الحاكم ولي من لا ولي له، وفي البلاد هنا اعتبر ولاة الأمور القاضي يقوم مقامهم في مثل هذه الأمور، فهي تذهب إلى قاضي البلد وتخبره بذلك، وقاضي البلد يتحرى ويتأكد من صحة قولها، لأنها ربما يكون وليها مانعة من هذا، وثم تدعي إن ما له ولي. فإذا جت عند القاضي وأخبرته، القاضي يجب عليه أن يتثبت ويسأل عنها ويسأل عن جيرانها حتى يتحقق أنه ليس لها قريب، ليس لها قريب. فإذا تحقق ذلك هو الذي يتولى ذلك، يشوف رجل من الصالحين ويوكله هو على أنه يعقد لفلانة فهذا، أما تكون هي توكل شخص لا. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في شرب الدخان. شرب الدخان ما في شك أنه ما يجوز، جمهور العلماء على تحريمه، وهذا شيء أعتقد أنه ما وإن كان يخفى من قبل لكن الآن اتضح للناس كله، لأنه اتضح ضرره على البدن، والشيء اللي يضر على البدن محرم على الإنسان، محرم على الإنسان أنه يستعمل شيء يضر بدنه، لأن بدنك ونفسك أمانة عندك، فلا يجوز. ولذلك ما يجوز الإنسان يقتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه إلى يوم القيامة. لو قتل نفسه الواحد بسكين وموت نفسه فإنه يعذب بهذا إلى قيام الساعة، ومن قتل نفسه من ألقى نفسه من شاهق فإنه يستمر عليه العذاب هذا، يلقى نفسه كل مرة يلقى تعذيبا مثل ما فعل بنفسه. فهذا ما يجوز للإنسان والعياذ بالله أن يقتل نفسه أو يضر نفسه أو يضر بدنه. فإذا مثلا كان الدخان ثبت يعلنون عنه جميع المؤسسات الصحة وجميع الصحة العالمية المسلمين وغير المسلمين، ويحذرون من الدخان ويقولون أنه يتسبب المرض السلم ويتسبب المرض السرطان ويتسبب لأمراض أخرى ومرض الربو وغير ذلك، مثلا أنه يضر بهذا يضر البدن بهذه الأضرار، فهذا تحريم. فهذا جمهور العلماء على تحريمه، وأنه لا يجوز، ينبغي لمن من الله عليه وسلم منه أنه يحافظ على نفسه ويحافظ على من تحتده، ومن بلي بهذا الشيء ينبغي أن يتوب إلى الله ويحاول أنه يتخلص منه بكل ما يمكنه، فهو يحاول إن استطاع يتركه بالكلية هذا أولى، وإلا فيحاول مع نفسه التخفيف، بدل ما كان مثلا في اليوم يشرب مثلا 10 مرات يخففها إلى 5 مرات، ثم الأسبوع الثاني يخففها إلى 3 مرات، ثم أسبوع ثلاثة أو الشهر الثالث، حتى إن الله يعينه سبحانه وتعالى ويتخلص منه، يحاول جهده أنه يتخلص من هذا المرض الخبيث، فهو محرم شرعا. ثم أيضا فيه إضاعة للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، وإضاعة المال بالشيء المحرم له قليل يعتبر سرف، يعتبر تبذير، والمبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن الدخان لا يسمن ولا يغني من جوع، ما ينفع البدن بل يضر، وقد ثبت ضرره وثبت عند الجميع عدم نفعه، ما فيه أي نفع. فينبغي للإنسان أن يحذر منه ويحاذر من له عليه ولاية، وينصح المسلمين أيضا بتركه، فالدخان لا يجوز بل هو حرام. نعم. هذا سائل يقول: الذي يقيم أكثر من 4 أيام في سفر هل ينطبق عليه حديث من مرض أو سافر كتب الله له عمله صحيحا مقيما؟ نعم، هذا نعم ينطبق عليه. المسافر إذا كان سفر وفي طاعة ليس في معصية، أما المعاصي سافر في سفر معصية لا، الذي يسافر علشان زيارة القبور هذا سفر معصية، أو يسافر إلى بلد لأجل الفساد هذا سفر معصية، أو يسافر لبلد من أجل السرقة هذا سفر معصية. فإذا كان السفر معصية ما يترخص برخص السفر ولا يحصل له ما يحصل ما جاء في هذا الحديث، لكن إذا كان سفره مباح، سفر في تجارة، سافر في طلب علم، سافر في أمر من الأمور، حاجة من الحاجات، نعم، ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا سائل يقول: فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، هل هذا تشريع على كل إمام أم خاص به صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، خصوص هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولو كان عام لفينه عليه الصلاة والسلام، لكنه قال هو خص نفسه فعلي. ولكن عليه الصلاة والسلام هو إذا كان عنده شيء ولا فهو يدفع من نفسه عليه الصلاة والسلام، إذا كان عنده شيء من حقوق المسلمين دفع منه ولا فهو إذا التزم به عليه الصلاة والسلام. لا، إلا في أشياء غير هذه الأمور، في أشياء أخرى نعم لتعم جميع المسلمين على ولي الأمر يسددها، أو إنسان تحمل حماله المصلحة المسلمين نعم يسدد عنه، أما شيء يخصه لا، هذا ما يلزم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب إليه.